إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: فأما الحكم الثابت على خلاف العموم. هذه المسألة ذات شقين. قال: فأما الحكم الثابت على خلاف العموم، سيذكر المصنف لها صورتين. الصورة الأولى قال: فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا فهو رخصة. طيب، الآن هذه الصورة الأولى. احنا كنا نتكلم كنا في باب الرخصة والعزيمة، وهذه المسألة هي الخاتمة في باب الرخصة والعزيمة. يقول: إذا كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، يعني إذا كانت هناك صور لها حكم ثم استثنيت صورة من هذه الصور السابقة، وقال إذا كان الحكم لمعنى، يعني الحكم الموجود في الصورة المخصوصة التي أخرجناها، المعنى موجود في بقية الصور. يقول: فإن كان الحكم في بقية الصور، يعني في بقية الصور التي لم تخرج، لمعنى موجود في الصورة المخصوصة التي خرجت، هل نسمي هذا الصورة المخصوصة نسميها رخصة، ولا ما نقول هي رخصة، نقول هي عزيمة؟ مثل ماذا؟ قال: كبيع العرايا. كيف بيع العرايا؟ بيع العرايا يعني جاء الترخيص فيه، وهو بيع الثمر، اللي هو بيع التمر الرطب في النخل بالتمر في اليد. فيكون إنسان عنده تمر ويريد رطب وما عنده فلوس يشتري رطب، رخص في العراية بشروط معينة أن يشتري الرطب ويدفع التمر. هذه الصورة طبعا لا تجوز في الأصل، ما تجوز. لماذا؟ لعدم التماثل، لأنه الرطب بالرطب لابد يكون تماثل. فإذا كان أحد الصنفين رطب والصنف الثاني تمر جاف وذاك رطب، هذا لا يمكن التحقق من التماثل، ما يمكن نعرف التماثل. فلو وضعنا كيلة أمام كيلة هذا ما هو تماثل، لأن كيلة الرطب لن تكون مثل كيلة التمر. إذن كيف سيكون التماثل؟ يكون التماثل بأن تكون كلاهما رطب أو كلاهما تمر، هنا نستطيع أن نتحقق من وجود التماثل. والقاعدة أن الجهل بالتماثل مثل العلم بالتفاضل، يعني إذا هذا شرط لابد من توفيره وهو العلم بالتماثل. فإذا كان العلم بالتماثل غير متحقق فإذا لا يجوز. يقول المصنف: كبيع العرايا فهو رخصة. طيب ما هو المقصود الآن؟ انعدام التماثل الذي حرم بيع العرايا، الذي حرم بيع الرطب بالتمر موجود في العراية، انعدام التماثل هنا موجود وهنا موجود، وإنما جاء التخفيف في العراية رخصة مع وجود العلة نفسها. فهمت المسألة؟ فهذا معناه أنها رخصة. مثل لما نقول أكل الميتة، الميتة ما تحل ولا تجوز. طيب، جازت للمضطر، هل يعني هذا عدم خبث الميتة أو عدم نجاسة الميتة؟ أو لا ما في شيء اختلف، لكن رخص في هذه الصورة مع بقاء الحكم الأصلي. يقول: فهو رخصة. طيب، الصورة الثانية قال: وإن كان لمعنى غير موجود كإباحة الرجوع في الهبة للوالد فليس برخصة. طيب أيوة لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوالد. طيب إذا كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة عن الصورة الأصيلة، الصور الأصلية ما هي موجودة، يعني المعنى غير موجود في الصور الأصلية وإنما هو في صورة في الصورة الخاصة، إذا هذه الصورة الخاصة خرجت عن بقية الصور لمعنى خاص بها لا يوجد فيما سبق، فهذا ليس برخصة. مثل بهذا إيش؟ قال الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة يحرم الرجوع في الهبة بعد التقابض، ما يجوز الرجوع في الهبة. طيب ثم جاء الاستثناء للوالد أن الأب إذا وهب ابنه له أن يرجع في هبته. طيب لماذا جاز للأب أن يرجع في هبته؟ لمعنى خاص في هذه الصورة ليس موجودا في بقية الهبات، وهي الأبوة، وجود الأبوة، فهنا لا تكون رخصة بل عزيمة. إذن تحريم الرجوع في الهبة في حق جميع الناس ما عدا الأب عزيمة، جواز الرجوع الأب في الهبة أيضا عزيمة. قال المصنف كإباحة الرجوع في الهبة للوالد فليس برخصة، إذن عزيمة لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوالد. في غير الوالد المعنى الذي أبيح بسببه الرجوع غير موجود. ما هو المعنى اللي هو غير موجود؟ الأبوة، يعني لا توجد الأبوة في الهبات في غير الوالد، فإذا هذا لا يعتبر رخصة بل هو عزيمة، وهو من باب تخصيص العموم للرخص، وإن كان بعض أهل العلم اعتبر هذه رخصة، منهم الطوفي يقول حتى هذه تعتبر رخصة للوالد. يعني الخلاف ليس بكبير ولا ينبني عليه كبير فائدة. طيب انتقل المصنف، تفضل. قال رحمه الله باب في أدلة الأحكام. سيذكر المصنف عليه رحمة الله الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية إجمالا، ثم سيذكرها تفصيلا، وبدأ بالأصول منها. الأدلة الأحكام نوعين، نوع هي الأصول والخلاف فيها يكاد يكون منعدم وفي بعضها منعدم، وبعضها لا فيه خلاف وليس بدرجة الأولى. طيب ما هي الأصول؟ قال الأصول أربعة. طيب الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، هذه أربعة. الدليل الرابع المصنف هنا ذكر ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي اللي هو البراءة الأصلية، هذا يعتبرونه دليل رابع، وهذا الدليل الرابع وقع فيه الخلاف. الجمهور يذكرون الدليل الرابع القياس، يذكرون القياس هو الدليل الرابع، والمصنف تبع الموفق والموفق تبع الغزالي في المستصفى، وجعل القياس فرعا للأصول، يعني فرعا للكتاب والسنة والإجماع. والمصنف هنا جعل دليل العقل يعني البراءة الأصلية، الاعتماد على البراءة الأصلية هو الدليل الرابع. وطبعا الأدلة السابقة سمعية وهذا الدليل عقلي، من غير وقدم القياس وأخر هذا لا يعني أن هذا ليس بدليل، هذا دليل، لكن هل نجعله الرابع أو نجعله غير ذلك هذا محل اجتهاد. طيب عندنا أدلة أخرى، تفضل. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح، وهذه أربعة أيضا، إذن اجتمع لنا ثمانية أدلة للأحكام. قال وستذكر إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله. قال تفضل. وأصل الأحكام كلها من الله. نعم. وقول الرسول إخبار عنه. نعم الأحكام جاءت من عند الله. طيب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار عن حكم الله. طيب والإجماع يدل على السنة. الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا بغير دليل، فالإجماع يعتمد على الدليل، والدليل هو السنة في الغالب. لكن هذا الدليل ليس بالضرورة أن نعرفه. يعني إذا وجدنا الإجماع وثبت الإجماع واستقر الإجماع وتيقننا من وجود الإجماع فهذا دليل، حتى لو لم نعرف دليل الإجماع. المقصود نفرق إنه هل الإجماع يمكن أن يكون عن غير دليل؟ لا طبعا، لابد أن يكون عن دليل. الدليل قد نطلع عليه وقد لا نطلع عليه. طيب، قال: ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام. نعم، انتهى الكلام. بدأ الآن في الأصل الأول وهو الكتاب. قال المصنف: فصل. وكتاب الله تعالى كلامه. طيب. وهو القرآن الذي نزل به جبريل. نعم. وقال قوم: الكتاب غير القرآن. طيب، الآن هذه مسألة. كتاب الله تعالى هو كلام الله وهو القرآن، جاء إلى مسألة: هل القرآن هي الكتاب ولا الكتاب غير القرآن؟ طبعا مسألة ضعيفة، يعني القرآن هو الكتاب، ما في إشكال في هذا، ومن خالف في هذا فخلافه باطل. ولذلك ذكر القول الثاني، قال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل. طيب، ما الدليل على بطلانه؟ تفضل. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. نعم، يستمعون القرآن. بعد ذلك فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن هو القرآن، سموه القرآن وسموه الكتاب، وهذا حكاه الله عنهم. طيب، كذلك: فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين. نعم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما هو الذي جعله الله قرآنا عربيا؟ الكتاب المبين، فسماه الكتاب سماه القرآن. طيب، والدليل الرابع: وإنه لقرآن كريم. نعم. في كتاب مكنون. طيب، بل هو قرآن مجيد. كل هذه أدلة على أن القرآن هو الكتاب. طيب، سماه قرآنا وكتابا. أيوة. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. نعم، إذن هذا الخلاف لا وجه له، ولو أن المصنف حذف هذا الكلام لكان أولى. طيب، تعريفه، يعني تعريف القرآن: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. نعم. وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة قيدناه، يعني في التعريف قال: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف. يقول: ليش قد قيدناه بما بين دفتي المصحف؟ قال: لأن الصحابة بالغوا في نقله، بالغوا يعني اجتهدوا كثيرا في نقله وتجريده عما سواه، حتى كرهوا التعاشير، علامة عشر، إنه كلما انتهوا من عشر آيات يضعون علامة، والنقط كي لا يختلط بغيره. انتهينا من تعريف القرآن، انتقل إلى القراءات غير المتواترة، وهي القراءات الأحادية، وبعضهم سماها الشاذة، فما حكمها؟ تفضل. قال رحمه الله: فصل. فأما ما نقل إلينا نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. أيوة، الزيادة في متتابعات. نعم. فقال هذه القراءة غير المتواتر، هل هي حجة ولا ليست حجة؟ الآن سيذكر قولين. القول الأول: ليست حجة. لماذا؟ تفضل. قال قوم ليس بحجة، لأنه خطأ قطعا. نعم. لأنه يحتمل أن يكون مذهبا وخبرا. يحتمل أن يكون مذهبا للناقل صحابي، ويحتمل أن يكون خبرا يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام دخله الاحتمال ليس بحجة. طيب، القول الثاني وهو الصحيح، قال: والصحيح أنه حجة. نعم. لأنه إن لم يكن قرآنا فهو خبر. إذن الصحيح أنه حجة. لماذا؟ لأنه إما أن يكون قرآن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون خبر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على كلا الاحتمالين. أبعد احتمال، استبعد احتمال أن يكون مذهبا للصحابي. ثم قال: فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا. من هو؟

لقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نعم. وآيات كثيرة في هذا المعنى. نعم، إن أنزلناه قرآنا عربيا، آيات كثيرة في هذا. لكن انتبهوا، اتفقوا على وجود أسماء أعجمية، أسماء أعلام أعجمية، هذا ما فيه مشكلة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب، القول الثاني، ضع رقم 2 واقرأ الآن. والقول الثاني أن فيه ألفاظا بغير العربية، لكن هذه الألفاظ الموجودة بغير العربية لا تخرجه عن كونه، يعني لا تخرج القرآن الكريم عن كونه عربيا. قال رحمه الله وعن ابن عباس وعكرمة أن فيه ألفاظا بغيرها، يعني بغير العربية، مثل ماذا؟ قالوا ناشئة الليل بالحبشية، ناشئة الليل ساعات الليل. طيب، ومشكاة هندية اللي هي الكوة في الجدار لكن ليست نافذة، فتحة في الجدار بس ما هي فتحة على النافذة على خارج الجدار، لا يعني دخلة كذا في الجدار ولا تنفذ. طيب، واستبرق وهو الديباج، وهذا فارسية، استبرق فارسية. طيب، قال وأجاب من نصر هذا بأن اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيا وعن إطلاق الاسم عليه، الاسم اللي هو العربي، أنه عربي. طبعا هذا القول لابد أن يجيب عن الآيات، لأن الآيات تقول القرآن عربي، وهؤلاء يقولون هناك ألفاظ، إذا لابد أن يجيبوا عن تلك الآيات، فأجابوا وقالوا هذا لا يخرج القرآن عن كونه عربي. طيب، ثم ذكر قولا يجمع بين القولين، قال ثلاثة هذا يمكن. نعم، ويمكن الجمع بين القولين بأن أصل هذه بغير العربية. نعم، ثم أصل هذه الكلمات ما هي عربية، ثم عربتها العرب. نعم، واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، يعني يسمونها، يقول كلمات معربة، يعني صارت عربية ولذلك جاء بها القرآن. طيب، انتهى هذا الفصل، وشرع المصنف في فصل جديد وهو وجود المحكم والمتشابه في القرآن، وهذا نمهد له بتمهيد يسير. أولا، جاء وصف القرآن بأنه محكم كله، يعني متقن، محكم هنا بمعنى متقن، كتاب أحكمت آياته. وجاء أيضا في القرآن وصفه بأنه متشابه كله، كتابا متشابها، ومعنى متشابها أي القرآن آياته متشابهة، يعني يشبه بعضها بعضا في الإتقان. طيب، وجاء وصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه، وهذا هو محل البحث، هذا الفصل يتكلم عن هذا الأخير، ما معنى محكم ومتشابه في وصف القرآن. قال المصنف فصلا، وفي كتاب الله تعالى محكم ومتشابه. نعم، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن أثبت أن في القرآن محكم وفي القرآن متشابه. إذا قلنا القرآن كله محكم فهذا واضح معنى متقن، كله متشابه يعني يشبه بعضه في الإتقان. طيب، ما معنى أن بعضه محكم بعضه؟ ما معنى المحكم المتشابه في حق البعض؟ ذكر المصنف 5 أقوال. القول الأول، قال القاضي المحكم المفسر. إيه؟ والمتشابه المجمل، يعني الذي يحتاج إلى تفسير. طيب، لماذا قال المفسر؟ لأن أم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره بل هو أصل بنفسه، يعني معنى كونه أصلا أي مفسرا يرجع إليه ولا يرجع هو إلى غيره. إذن المحكم المفسر والمتشابه المجمل الذي يحتاج إلى تفسير، هذا القول الأول في معنى المحكم المتشابه في القرآن. القول الثاني رقم 2، وقال ابن عقيل المتشابه الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض. طيب، يصير المحكم الذي لا يغمض علمه على غير العلماء المحققين، لكن هناك آيات قد تحتاج إلى الجمع بينها. الذي يغمض علمه متشابه، والذي لا يغمض علمه محكم، هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث: وقال آخرون هو الحروف المقطعة في أوائل السور. المقصود به هو المتشابه، الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه غير الحروف المقطعة، لأنها في إشكال في معناها يعني. طيب، القول الرابع: وقال آخرون المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام. نعم. والمتشابه القصص والأمثال. القصص والأمثال، هذا القول الرابع. القول الخامس: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله. طيب، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أيوة. وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله تجري بأعيننا. طيب، هذه ما حكمها؟ قال: فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. طيب، نعود على هذا القول أن المحكم هو القرآن، لكن المتشابه ما ورد في صفات الله. طيب، هذا على أي تفسير مما مضى؟ المقصود قال ما ورد في صفات الله مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله. إذن فالمعنى محكم، المقصود بهذا الكلام أن آيات الصفات معناها محكم، والتشابه في الكيفية، كيفيته من المتشابه الذي لا يعرف، الذي لا يعرف معناه الكيفية. وهذا يرجع إلى هذا المعنى، أنه أن آيات الصفات لا نقول كلها متشابه، وإنما نقول معانيها ما نقول متشابه، وإنما نقول كيفياتها هي المتشابه، لأن علمها عند الله. أما المعنى فهو معروف، ومعروف على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونقطع بأنه لا يشبه صفات المخلوقين، حتى لا يأتي أحد يقول هؤلاء يجسمون أو هؤلاء يشبهون. إذن هي صفة تليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين، وهي صفة كمال نثبتها لله على وجه الكمال الذي يليق بجلاله، ولا ونقطع بعدم مشابهة المخلوقين. هذا في المعنى. ابن أبي العز الحنفي يقول في مسألة المعنى، يقول: لكن أصل معناه معلوم لنا، أصل المعنى، أما كيفية الصفة فلا نعلمها، الله يعلمها، لأن الله لم يخبرنا، أخبرنا عن الصفة لم يخبرنا عن معناها. طيب، الآن يريد أن يناقش هذه المسألة. قال فإن الله تعالى ذم المتبعين لتأويله وقرنهم. ماذا؟ تأويل المتشابه. ذم المتبعين لتأويل المتشابه، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ. نعم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب، قال: انتبهوا، الآن سيرد على الأقوال السابقة. قال: وليس في طلب تأويل ما ذكروه، يعني الأقوال السابقة، من المجمل وغيره ما يذم صاحبه عليه بل يمدح. هو الآن يريد أن يصل لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى لما قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولما قال هن أم الكتاب، لذلك بعضهم قال هو المفسر الذي يرجع إليه، قال: وأخر متشابهات، ثم قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. المصنف يقول: الأقوال الماضية التي ذكرت المتشابه وقالت بعض هذه الأقوال نعود إليها. هناك من قال هو المجمل. طيب طلب المجمل ليس مذموم، والله ذم ابتغاء المتشابه، وكذلك الذي المتشابه الذي يغمض علمه على غير العلماء، وهل طلب معرفة ما يغمض علمه مذموم؟ فإن قلنا لا، نقول إذن هو ليس من المتشابه، لأن الله قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن ليس من المتشابه. أيضا قول القائل أن المتشابه هي الحروف المقطعة، كذلك طلب معرفتها ليس من الزيغ، وبالتالي ليس من المتشابه. وكذلك القول الرابع أن المتشابه والقصص والأمثال، يقول أن الله سبحانه وتعالى ذم مبتغي المتشابه، وهذه الأشياء لا يذم مبتغيها، إذن ليست من المتشابه. هذا الذي يريد أن يقول المصنف. طبعا هناك جواب على ذلك، قال وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره، يعني أصحاب الأقوال الأربعة الأولى، ما يذم صاحبه عليه بل يمدح، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. المسألة واضحة؟ طيب، قال وفي الآية، اقرأ يا شيخ. وفي الآية قرائن دالة على أن الله تعالى متفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى، إلا الله، هكذا إلا الله، ثم والراسخون في العلم يقولون يبتدي الكلام، قال لفظا ومعنى، وما يعلم تأويله إلا الله لفظا سنقف، والمعنى أنه ليس هناك من يعلم تأويله تأويل المتشابه إلا الله، وهذا يصدق على كيفيات الصفات. طيب قال لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو، لتكون الجملة معطوفة على جملة، لما قال وما يعلم تأويله إلا الله ثم قال والراسخون في العلم، يقول فلأنه لو أراد عطف الراسخين، يعني لو كان إلا الله والراسخون في العلم كانت ستكون الآية وما يعلم عفوا وما ويقولون آمنا به. نكرر وما يعلم تأويله إلا الله قف، لكن لو جعلناها معطوفة الراسخون معطوفة يصير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تكون الآية بعد ذلك ويقولون، حتى يكون من باب عطف الجملة على جملة. وأما المعنى، تفضل. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، إيه؟ ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا. نعم، وهذا سبق الكلام. ولأن قولهم، ولأن قوله آمنا به يدل، إيه؟ على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه. نعم. ولأن لفظة أما لتفصيل، إيه؟ لأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقول معناه أنهم ما عرفوا معناه، يعني نقصد نحن نقول كيفيته، معنى الكيفية. طيب ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكونوا قسمين. قسمين كيف؟ قسم الذين في قلوبهم زيغ، هذول يبتغون التأويل، وقسم هم الراسخون في العلم، وهؤلاء لا يبتغون التأويل. طيب اعتراض وجواب. قال المصنف، قال رحمه الله فإن قيل كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أيوة، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله، أيوة، لأن نقول إحنا الكيفية غير معلومة، فكيف يخاطب الله الناس بشيء لا يعلمونه؟ فالجواب، تفضل، أنه يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم. نعم، هذا هو الجواب، ليختبر طاعتهم، كما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نعم. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. نعم، وأيضا يذكر في هذا كما اختبرهم سبحانه بالإيمان بالحروف المقطعة مع عدم العلم بمعناها. طيب ننتقل إلى النسخ. قال المصنف باب النسخ، تفضل. النسخ في اللغة الرفع والإزالة. هذا المعنى الأول في اللغة، ومنه نسخت الشمس، نسخت الشمس الظل، أيوة، والريح الأثر نسختها، يعني رفعتها وأزالتها. المعنى الثاني وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كنسخ الكتاب. نسخ الكتاب يشبه النقل، ما هو نقل، لأنك عندما تنسخ الكتاب أنت تكتب مثله لكن لا تنقله، وإنما يشبه النقل. طيب المعنى الشرعي مأخوذ من أي المعنيين اللغويين السابقين؟ مأخوذ من الرفع والإزالة، ما هو مأخوذ مما يشبه النقل، ولذلك قال وفي الشرع الرفع والإزالة لا غير، يعني لا ما يشبه النقل. هذا ما هو تعريف للنسخ، وإنما يبين أن النسخ مأخوذ من أي المعاني اللغوية. طيب وحده يعني تعريفه، هذا التعريف الأول للنسخ، والمصنف سيذكر ثلاثة تعاريف. تفضل. وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. هذا التعريف الأول، رفع الحكم، هذا الجزء الأول في التعريف. ولما نقول رفع الحكم يشمل التلاوة أيضا، رفع التلاوة اللفظ. الثابت بخطاب متقدم، هذا الثاني، بخطاب متأخر، هذا الجزء الثالث من التعريف. الآن سنعرف قيود التعريف ماذا تخرج. طيب فلما قال قال ومعنى الرفع إيه؟ إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا. طيب كيف إزالة الشيء على وجه لولا هذه الإزالة لكان باقيا، لولا النسخ لكان الحكم باقيا. قال على مثال، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ. فسخ حكم الإجارة، انتبهوا، حكم الإجارة إما أن ينتهي بمضي المدة وإما أن ينتهي بالفسخ في وسط المدة. النسخ يشبه ماذا؟ يشبه الفسخ في وسط المدة، ما يشبه انقضاء المدة. قال بالفسخ، اكتب عندك النسخ، فإن ذلك يفارق زوالها بانقضاء مدتها، هذا لا يشبه النسخ. طيب وقيد الحد بالخطاب الأول احترازا من ابتداء العبادات فإنه مزيل لحكم العقل، يعني البراءة الأصلية، لأنه قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. طيب إذا كان الحكم فرض ابتداء، هذا ما رفع خطاب متقدم، هذا رفع البراءة الأصلية فليس بنسخ. طيب وقيد بالخطاب الثاني احترازا من زوال الحكم بالموت، يعني قد يرتفع الحكم عن المكلف لا بخطابه وإنما بموته أو بجنونه، قال بالموت والجنون، هذا لا يسمى نسخ. طيب وقيد بالتراخي لأنه لو كان متصلا، لو كان الرفع متصلا بالخطاب كان بيانا وتقديرا له بمدة أو شرط، يعني وشرط، إذن سيكون بيانا كالتخصيص والتقييد، أو يكون تقدير لمدة الخطاب أو بيان لشرط الخطاب. التعريف الثاني وقيل، وقيل النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان. طيب هذا فيه إشكال، هذا التعريف كشف مدة العبادة سيوجب أمرا، وهو تفضل، وهو يوجب أن يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا وليس فيه معنى الرفع. نعم، لما جاء الأمر وأتم الصيام ثم قال إلى الليل، على هذا التعريف كشف مدة العبادة سيكون إيش؟ سيدخل هذا في النسخ ولا؟ فإذا هذا اعتراض على هذا التعريف. طيب المعتزلة حده المعتزلة بماذا؟ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. طيب هذا تعريف المعتزلة، لا أدري الوقت سيسع إلى أن ننتهي ولا لا. طيب إذا نقف هنا لنكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى اللقاء القادم الكلام عن تعريف المعتزلة والرد عليه، لأن الكلام فيه طويل والوقت ليس فيه متسع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي